انا عامله لكم مفاجاه. عارفين جايبه لكم مين يغني؟ ايه اهو حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. حلوين حلوين مين زينا مين؟ من يومنا في حته لوحدينا وعكس الباقيين. جامدين جامدين وما فيش جامدين زينا ده احنا اللي وجودنا يعلي الادرينالين. احنا الاصول احنا النزاهه والكرم والاحترام والجدعانه. ربك صارف لينا القبول واللي معانا يدوق الهنا. جاي خير فجاي خير علشان قلوبنا شايله خير مش شايله غل ونفسنا. احنا النزاهه على موقع DJ كيمو دوت كوم.